الحمد لله الذي جعل القرآن هدى وبيانا وملأ به قلوب المؤمنين علما وإيمانا، أحمده سبحانه أغدق علينا برا وإحسانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الموحدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أجل حجج البيان وبينات البرهان ما أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن نازع به غلب. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من لدن حكيم حميد. أنزله الله سبحانه وتعالى روحا من أمره، فقال تعالى: إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا، وجعل النازل به من ملائكته هو الروح الأمين، فقال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لأي شيء كان القرآن روحا وكان النازل به روحا إلا لتحيا روحك، فإنه لا حياة للإنسان إلا بحياة روحه. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فلا يستوي حي الروح وميت الروح. وإن مما يفتح الله سبحانه وتعالى به على عباده فتقوى به أرواحهم وتنشرح صدورهم وتطمئن نفوسهم أن يكون لهم نصيب من القرآن الكريم. فإذا تسابق الناس إلى حيازة شيء من الدنيا يأنسون به ما يكون سعادة لهم فيها، فإن أعظم السعادة والأنس أن يكون لك حظ من الوحي الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات ولم يبقى بعده إلا نور الوحي، وأعظم نور الوحي نور القرآن الكريم. فاستعيدوا من كان له حظ عظيم من القرآن الكريم. وإن أحدنا ربما أرعى سمعه وأرخى ليتا ورفع ليتا يتسمع بيانا تستشرف له النفوس، فكيف إذا كان القرآن متضمنا بيانا بعد بيان من العلي سبحانه وتعالى. واستمع إلى سورة واحدة من سوره، كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترقان إلا إذا قرأها أحدهما على الآخر. روى الطبراني في الأوسط من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه وكانت له صحبة أنه قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. فكانت سورة العصر نبراسا من نباريس حياتهم ونورا من أنوار سعادتهم. وكيف لا، والله عز وجل يقسم فيها على أمر عظيم ترجف له البوادر، إذ قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أرأيت لو قيل لك إن عملك الذي تدأب ذاهبا وآيبا إليه سيكون خسارة، وإن تجارتك التي تقلب فيها أموالك ستكون خسارة، وإن دراستك التي تمضي فيها وقتا عظيما من ليلك ونهارك ستكون خسارة، ألا ترجف بوادرك وتضطرب نفسك ويتجلجل حالك؟ فكيف إذا كان الخبر بقوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر؟ إنه ليس خسارة في وظيفة يمكن أن تجد غيرها، ولا خسارة في دراسة يمكن أن تطلب سواها، ولا خسارة في تجارة يمكن أن ينمو لك مال آخر من غيرها، كلا، ولكنها خسارة تحيط بحياتك كلها، خسارة تكون في نفسك، وخسارة تكون في ولدك، وخسارة تكون في مالك، وخسارة تكون في زوجك، وخسارة تكون في وظيفتك، وخسارة بكل أمر لك به صلة. لماذا؟ لأن الله قال: ومن أصدق من الله قيلا إن الإنسان لفي خسر. فكل الناس في خسار، والواعي هذه الحقيقة يتلمس المسالك التي يخرج بها من هذه الخسارة. إذا كان أحدنا يطلب ما يخرج به من الخسارة في وظيفة أو دراسة أو تجارة، فإن طلبه الخروج من الخسارة العظيمة التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى أجبر أن يكون أعظم. وقد بين الله عز وجل الجواب الكافي والترياق الشافي، فقال سبحانه: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء خارجون من الخسارة سالمون منها، لا لسلالة أنسابهم ولا لجلالة أحسابهم ولا لعظم رئاساتهم ولا لكثرة أموالهم ولا لأي شيء آخر، وإنما لأنهم حازوا أمورا أربعة. إذ قال الله في أولها: إلا الذين آمنوا فهم مؤمنون بالله وقلوبهم منعقدة على التصديق الجازم به سبحانه باطنا وظاهرا، متعبدون له سبحانه بما أحب وأراد ورضي على مقام المراقبة أو المشاهدة، فكل أمرهم دائر مع أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان أورثهم صفة ثانية من صفات السعادة، هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: وعملوا الصالحات. فلم يذكرهم الله عز وجل بمجرد العمل، إذ ليس العمل المجرد مرادا منا، ولكن المراد منا أن يكون عملنا صالحا. ولا يكون عملنا صالحا إلا بأمرين: أحدهما أن يكون خالصا لله، ليس فيه للناس مراد ولا مطلب، فهو يعمل عمله يريد الله، لا يلتمس مدحا ولا ثناء ولا إشارة ولا ذكرا ولا فخرا، وإنما يعمل العمل لله سبحانه وتعالى. والآخر أنه يعمله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعاملون للأعمال على الحقيقة هم الفائزون بجمع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، وهذه هي همة العارفين بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإيمان. ثم هم بعد ذلك متواصون بالحق، يأمر بعضهم بعضا به، لأن الله قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فحقيقة ما بينهم من المودة الإيمانية والأخوة الإسلامية أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، لأن نجاتهم لا تكون إلا بذلك. فالمؤمن مرآة المؤمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لا يمكن نزع الوسخ العالق بأحدنا إلا بشيء من التخسين له بالعبارة. قال ابن تيمية الحفيد رحمه الله: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخسين. وإذا كان الأمر كذلك، فإن أحدنا إذا فرط في معروف أضاعه أو واقع معصية ارتكبها، فإنه ليس من النصح له أن يغمض أحدنا طرف عينه عنه، ولكن حقيقة الإخاء بين المؤمنين أن يوصي أحدنا أخاه بالحق الذي رأى تقصيرا منه. ثم ختم الله عز وجل هذه المسالك الأربعة والصفات الكاملة الجامعة للسعادة بقوله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالصبر. إذ لا سبيل إلى الوصول إليها كلها إلا بأن تكون صابرا، فإن الناس يدعون مطالب كثيرة ويشرعون فيها، لكن قليل منهم من يصلها ويحققها، لأن الصبر فيهم قليل، فالثبات في الرجال عزيز. ولذلك قال الله عز وجل في خاتمة سورة آل عمران التي ذكر فيها صفات المؤمنين وخصال الفائزين، قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ليعلم المؤمنون أنه لا سبيل إلى تأكيد أصل إيمانهم وكماله إلا بالصبر. فيحتاج العبد إلى صبر ويحتاج إلى مصابرة، وهي مع وجود المنازعة. فيحتاج أحدنا في كل رتبة دينية ومنزلة إيمانية أن يكون له صبر. فإذا أحرز العبد هذه الخصال الأربع فكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كان من السالمين من الخسارة العظيمة. وإذا كان أحدنا تنفرج أساريره ويرتاح نفسه وينشرح صدره إذا أخبره صديق بمسلك يربح فيه في تجارته ويتجاوز أزمة مالية، فكم ينبغي أن نكون عليه من الفرح إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن سبيل سلامتنا من الخسارة العظيمة هو قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقد علمتم أيها المؤمنون الخسارة التي تحيط بالبشرية جمعاء، وعلمتم مسالك النجاة فيها، فاطلبوا لأنفسكم النجاة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في أقواتنا. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.